بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى أول درس من دروس شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، بعد أن أكملنا بالأمس شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد ذكرت بالأمس أن متن العقيدة الواسطية من المتون التي اعتنى بها العلماء قديما وحديثا، ولجماعة من أهل العلم شروح على هذه العقيدة، ومن أشهرها شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وشرح صاحبه الشيخ عبد العزيز السلمان الكواشف الجلية عن معاني الواسطية، وأيضا شرح الشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، والشيخ ابن رشيد وغيرهم، جماعة من أهل العلم شرحوا هذه العقيدة التي كتبها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لرجل من قضاة واسط جاءه وذكر له ما عندهم من يعني الانحراف العقدي والمغالطات التي وقعت فيها بعض المذاهب ونحو ذلك، فكتب له شيخ الإسلام رحمه الله هذه العقيدة، والتي هي جمعت كثيرا من مسائل العقيدة وبخاصة في باب توحيد الأسماء والصفات. وشيخ الإسلام بن تيمية هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، المتوفى سنة 728 للهجرة رحمه الله تعالى. هذا أحد كتبه في العقيدة، له الواسطية وله الفتوى الحموية وله التدمرية وله غيرها كذلك رسائل كثيرة في تقرير الاعتقاد وذكر الأدلة من الكتاب والسنة، وهذا هو منهجه رحمه الله، إيراد الأدلة. وقد ذكرت بالأمس أن هذا هو منهج الراسخين في العلم، إيراد الأدلة تباعا وفيه مصالح وفوائد. أولا تأسيس وتقعيد ما يريده العالم. الأمر الثاني أن فيه قطعا لحجة الخصم ممن يعاند ويكابر لا يقبل الحق، فإيراد الأدلة عليه هكذا لا شك أنها تقطع ما عنده وتلجمه الحجة، ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. على كل حال، الشرح إن شاء الله سيكون في العقيدة الواسطية شرحا متوسطا، لا مختصرا مجرد قراءة، ولا هو بالتوسع، لأن من أراد التوسع يرجع إلى الشروح التي ذكرتها وغيرها كثير. وأوسعها كما ذكرت بالأمس هو شرح الشيخ عبد العزيز السلمان الكواشف الجلية عن معاني الواسطية، وشرحه رحمه الله تعالى كان بناء، لأنه كان يدرس هذه المادة في المعاهد العلمية. المعاهد العلمية في منهج الأولى الثانوي مادة التوحيد هي العقيدة الواسطية، والشيخ رحمه الله درسها، وقد شرفت ولله الحمد كنت تلميذا من تلاميذ الشيخ في المعهد العلمي، وقد درسنا الشيخ متن العقيدة الواسطية، وله كان له عناية بشرحها، ثم بعد ذلك طبع شرحه لها في هذا الكتاب مجلد ضخم بعنوان الكواشف الجلية عن معاني الواسطية، والله المستعان. نبدأ الآن على بركة الله في قراءة المتن، ونتسألني بعض الإخوة في المجموعة التي جعلناها لهذا الدرس والله الحمد، وقلت يعني إنني يعني أنا معي النسخة التي عليها شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ويعني التحضير منها ومن غيرها، لكن من أراد أن يعني يتابع معنا أو ينظر حتى في بعض الأحيان سنقرأ كلام الشيخ، فالنسخة التي معنا هي نسخة شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله على الواسطية، ولا يمنع أن تأتي بأي، حتى لو تأتي بها متنا، هي أظنها في المجلد الثالث أو المجلد الخامس في مجموع الفتاوى، هي في المجلد الثالث أو الخامس في مجموع الفتاوى. تريد تأتي بالمتن فأهلا ومرحبا، تريد أن تأتي معه بأحد الشروح فهذا حسن، وإن لم يكن لا هذا ولا هذا فالحمد لله الشرح واضح وأيضا عباراتها واضحة، لكن نحن نتدارس ونستفيد. وقد قيل لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: أنى لك هذا العلم؟ قال: بالمذاكرة والمدارسة. قال: بالمذاكرة والمدارسة. والله المستعان. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف رحمه الله، لا اقرأ المتن فقط. أقول اقرأ المتن فقط، نحن لا نريد كلام الشيخ، نحن نريد المتن فقط. خذه من صاحب، شوف، جزاك الله خيرا. نحن نريد المتن أيها الإخوة. الشرح لا طويل، الشرح يعني يراجعه أحدكم يعني في بيته أو في مجلسه. نعم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الحمد لله. ابتدأ المؤلف كما ذكر أهل العلم كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فابتداء القرآن سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. والعلماء على خلاف هل البسملة هي آية من القرآن أم ليست آية منه، على قولين مشهورين، وأيضا فيها أقوال أخرى بين أهل العلم، قد ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله وذكر الأدلة هل هي آية من سورة الفاتحة هذا على قول، أو هل آية في جميع سور القرآن هذا قول، أو أنها ليست بآية في جميع سور القرآن هذا قول ثالث، ويستثنون من ذلك سورة براءة. ثم بعد ذلك بدأ بحمد الله عز وجل فقال رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله. والحمد هو الثناء الجميل على الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، رواه أبو داود وغيره. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، هذا الحديث فيه كلام عند أهل العلم، لكن أصح منه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. فالشيخ رحمه الله جمع بين البسملة وبين الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بالهدى يعني هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النور وهذا الخير، هذه الهداية، هذه هي التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أساسها وقاعدتها توحيد الله تبارك وتعالى، هذه دعوته عليه الصلاة والسلام ودعوة الرسل من قبله، كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه هي دعوة الرسل جميعا، وهي مقصد القرآن الكريم، كما يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال: إن قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا هو مقصد القرآن، الهداية للتي هي أقوم. وأعظم هداية في القرآن وهي أساسه كله التوحيد، إخلاص العمل لله عز وجل، التوحيد والحذر من الشرك. قال: هذا هو مقصد القرآن. وقد ذكر رحمه الله، وقد ذكرت هذا في هداية القرآن، أكثر من 52 وجها ذكرها عند تفسير الآية في سورة الإسراء. وحري بنا أيها الإخوة من عنده وقت أن يقرأ هذه الهدايات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، راجع في تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تجد أن الشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله ذكر في هداية القرآن 52 وجها، ذكرها أول ابتدأها بهداية التوحيد، ثم بعد ذلك سرد الهدايات التي يعني فتح الله بها عليه، وإلا هدايات القرآن يعني أكثر وأكثر من هذا كله، لكن اجتهد رحمه الله ويعني ذكرها في تفسير هذه الآية. ويقال إن الشيخ رحمه الله ألقاها يوما لوحدها درسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ضمها إلى تفسيره أضواء البيان، وهذه هدايات القرآن. والهداية أيها الإخوة إذا ذكرت في القرآن وأيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي على نوعين: الهداية الأولى هداية الدلالة والإرشاد، وهذه لله عز وجل سبحانه وتعالى ولمن يوفقه سبحانه، أو وفي مقدمتهم أنبياءه ورسله ثم الدعاة والصالحون من عباده، قال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، هذه كما قال أهل العلم تشمل الهدايتين، وهذا هو الصحيح عند المحققين من المفسرين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية الإلهام والتوفيق. الهداية الأولى أيها الإخوة وهي هداية الدلالة والإرشاد في مثل قول الله سبحانه وتعالى تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية الإلهام والتوفيق فهي التي بيد الله سبحانه وحده جل وعلا في مثل قوله سبحانه وإنك لا تهدي من أحببت. وفي هذا الجمع بين الآيتين حتى لا يأتي أحد ويقول كيف نسبت الهداية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع ونفيت عنه في موضع آخر، هذا ذكره المفسرون رحمهم الله وأهل العلم عموما، وقد ذكر هذا أيضا الإمام الشنقيطي في رسالته النافعة الماتعة دفع، وطبعت أيضا برفع الإيهام والاضطراب عن آي الكتاب، حتى لا أحد يقول كيف نسبت الهداية إليه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم آية الشورى، ونفيت عنه الهداية في آية القصص إنك لا تهدي من أحببت. المقصود بالهداية الأولى هداية الإلهام والتوفيق، هذه ليست لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من الخلق، إنما هي لله سبحانه وتعالى. الهداية الثانية نعم هداية الدلالة والإرشاد، وهذه للأنبياء والرسل وللدعاة والصالحين، وهذه هداية الدلالة والإرشاد، وهي أيضا في أولها لله تبارك وتعالى، فهو الذي دل عباده وأرشدهم، أرسل الرسل وأنزل الكتب في مثل قوله سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني دللناهم وأرشدناهم ولكنهم اختاروا الزيغة والضلال واستحبوا العمى على الهدى وكذبوا نبيهم صالحا عليه السلام. فهذا هو المقصود، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وهذا أخذه الشيخ رحمه الله، أخذ هذه الجملة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن, أن, أن هذا الدين سيظهره الله عز وجل على الدين كل على الناس كلهم. وقبل ذلك في قول الله عز وجل يعني في آيات كثيرة أن الله عز وجل مظهر دينه، وأنه ولو كره الكافرون ولو كره المشركون في الآية الأخرى وكفى بالله شهيدا. قال هنا وأشهد أن لا إله إلا الله، ذكر الشهادتين، وهذا ينبغي للمسلم دائما أن يكون على لسانه كلمة التوحيد لا إله إلا الله اعتقادا وقولا وعملا، فهو يعتقد معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ويكثر أيضا من قول لا إله إلا الله، لأن العبد سيصل في آخر حياته في مرحلة يسأل الله عز وجل التوفيق لكلمة لا إله إلا الله. قال أهل العلم والله كريم حيي سبحانه وتعالى لا يخذل عبده حينما يعتقد ويعمل بمقتضى لا إله إلا الله، وتكون على لسانه كما يقول شيخ الإسلام هجيراه يعني دائما على لسانه، فإن الله لا يخذله حال سكرات الموت، بل بفضله وإحسانه يختم له بها، فيحظى بوعد النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهنا قال الشيخ رحمه الله وحده لا شريك له، هذا فيه بيان لركني لا إله إلا الله. الركن الأول لا إله نفي، نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، لا شريك له، ووحده فيها الإثبات، فيها الإثبات لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله جمعت بين النفي والإثبات، النفي في لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل إلا الله، إثبات التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى على حد قول الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وعلى حد قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي رواية أخرى وكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. فلا بد من الجمع بين الأمرين، تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل والحذر من الشرك صغيره وكبيره، هذا هو تحقيق لا إله إلا الله، وهذا هو الذي أراده الشيخ هنا رحمه الله. يعني اختيار العبارة ما جاءت إلا بيانا وتأكيدا على ركن لا إله إلا الله، قال وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، ثم قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال هنا عبده ورسوله، هذا فيه رد على أهل الإفراط وأهل التفريط. أهل الإفراط يعني الذين غلوا في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرفوا له أنواعا من العبادات أو نوعا من العبادات، أو زعموا أنه يعلم الغيب، أو أنه يعني يصنع ويقدر في هذا الكون إلى غير ذلك، هذا نسأل الله السلامة والعافية، هذا هو الشرك، هذا هو الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فهو عبد عليه الصلاة والسلام، وهو القائل إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقوله هنا ورسوله فيه رد على أهل التفريط الذين كذبوا دعوته وردوا سنته عليه الصلاة والسلام، والناس في هذا مراتب ومنازل، قد يكون كفرا تاما وقد يكون استهزاء، وهذا أيضا يقع في الشرك، لا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وما بعد ذلك مراتب ومنازل. لكن كما قال أهل العلم في مثل هنا أن محمدا عبد ورسوله، قالوا عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وهو القائل عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصح ما قيل، يعني الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وأصح ما قيل في معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكره جمهور أهل العلم فيما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي العالية، أن معناها صلاة الله على رسوله أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قال الشيخنا رحمه الله وصلى الله عليه وعلى آله، آله اختلف في المراد بها، هل المراد به آله يعني آل بيته رضي الله عنهم أجمعين، ويدخل في ذلك أمهات المؤمنين، هذا ولا شك، يعني أمهات المؤمنين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول. وبعض أهل العلم يقول لا، إن الآل هم المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجح هذا جماعة من أهل العلم، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى يعني في الكلام عن آل فرعون، ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، والمقصود بآل فرعون يعني شيعته وحزبه وأتباعه. فقالوا إن الآل هنا بمعنى من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هذان قولان لأهل العلم. بعضهم يقول إذا قرن بالأصحاب فإن المقصود به أتباعه، وإذا أفرد فإن المقصود بهم آله يعني أهل بيته، ومن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم آل العباس وآل جعفر وآل علي إلى آخر ما هو مقرر عند أهل العلم. على كل حال قال هنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا، هذا فيه يعني التزام ب أمر الله تبارك وتعالى، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكما قلت هذا من حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته الإكثار قدر ما تستطيع من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء الرجل يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هما وغما قال إن أردت أن يغفر ذنبك أو أرشده أن يكثر من الصلاة والسلام عليه قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. قال ابن القيم رحمه الله جمع هذا الحديث بين مطالب الدنيا والآخرة، فإن الإنسان في الدنيا ولا شك تنتابه الأمور والغموم والأحزان، وقد يكون لها أسباب وقد لا يكون لها أسباب، يعني صح قد الإنسان في سبب مات له عزيز أو خسر شيئا أو ابتلي بمصيبة، لا شك هذا يورث هما وحزنا. وفي بعض الأحيان قد يحس الإنسان بكآبة وضيق وليس لها سبب ظاهر، لكن سبحان الله يعني كأنه ينظر إلى الدنيا من خرط الإبرة كما يقول ابن القيم رحمه الله، ولا يدري لهذا سببا. اكثارك من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيل هذا الأمر، وأيضا يكفر عنك ذنوبك وتغفر ذنوبه وتغفر خطاياك وتكفر زلاتك إذا أكثرت من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كما قال ابن القيم رحمه الله إن هذا الحديث جمع بين مطالب الدنيا والآخرة، إذن يغفر ذنبك وتكفى همك، وهو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان. الحمد لله. قول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أما بعد، هذا كما يقول العلماء هو أسلوب انتقال من كلام إلى كلام، ومعناها عند أهل اللغة بمعنى مهما يكن من شيء، معناها مهما يكن من شيء. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الإخوة في كتاباتهم أن عندما يكتب أما بعد إن كذا وكذا، هذا غير صحيح. الصواب أما بعد فإن، يعني الفاء جواب الشرط لا بد يؤتى بها. نعم لو قلت وبعد صح لا يعني لا تأتي بالفاء، مثلا ما تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إن فلانا فعل أو ترك، نعم هنا لا تأتي بالفاء، لكن إذا قلت أما بعد فلا بد من مجيء الفاء، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض من يكتب تجده يعني يترك الفاء، وهذا غير صحيح. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم استعملها، وقد ذكر يعني بوب على هذا البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، ذكر النعم، وهذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتب أما بعد أما بعد، وقد ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في كتاباته وفي ما يرسله في دعوته وكذا كان يكتب أما بعد فإن كذا وكذا إلى آخره، فهذا يعني من السنة. على كل حال هنا الشيخ رحمه الله قال أما بعد فهذا، انظر كيف يعني جاء هنا بالفاء، هذا اسم إشارة يعود إلى يعني ما كتبته أو ما سأكتبه الآن هو اعتقاد الفرقة الناجية. ومن باب الفائدة أيها الإخوة، يعني من يكتبون في أصول البحث أو في أصول التأليف العلمي يقولون إن الكتب أي كتاب يكتب في الدنيا، يعني أي واحد يكتب كتاب صغير أو كبير متن طويل أو مختصر، يعني لا يخلو من أمور، إما أن ينشئه ابتداء من عنده، وهذا هو الكثير والغالب، أن الإنسان يؤلف كتاب يرى أنه يعني أن المكتبة بحاجة إلى هذا الكتاب، إما اختصار لمطول أو شرح لمختصر أو جمع لمفترق أو كذا كما ذكروا، هذا نوع. النوع الثاني أن يطلب من يعني من الشخص أن يكتب، مثل ما هنا الآن في العقيدة الواسطية، جاء لشيخ الإسلام رجل من مدينة واسط وهي من حواضر الإسلام في العراق، جاءه وقال إن كذا وكذا عندنا قوما كذا وكذا فلو كتبت لنا، فكتب لهم شيخ الإسلام رحمه الله، يعني يأتي شخص من الخارج ويطلب منه، هذا نوع من التأليف أو سبب من أسباب التأليف. النوع الثالث أن يطلب من الشيخ في حلقته أن يكتب، وهذا يحصل كثيرا، وقد حصل هذا للشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في مقدمته في أصول التفسير، طلب منه أحد تلاميذه، قال سألني أحد الطلاب أن أكتب له في أصول التفسير فأمليت له من الفؤاد، يعني لا رجع لمراجع ولا كتب، علمه في صدره رحمه الله تعالى. والمعلومية هذه المقدمة شيخ الإسلام الآن تدرس في بعض الجامعات في الدراسات العليا في مرحلة الماجستير أو مرحلة الدكتوراه، غير عاد مليات هنا ناس تنجح وناس ترسب في هذه، وهو أملاها رحمه الله من فؤاده. فهذا أيضا قد يحصل أيها الإخوة، أنه قد يكون سببا أو استجابة أن أحد تلاميذه رأى أو طلب منه كذا وكذا. الأمر الرابع قد يكون يعني من أسباب التأليف أن يرى المؤلف حاجة لطلابه في علم معين، مثل ما صنع أبو حيان في تفسير البحر المحيط. أنتم الآن تلحظون يعني من يقرأ في تفسير البحر المحيط يجد أن أبا حيان يقسم السورة يعني إلى مقاطع، يعني يأخذ مثلا وجه أو وجه ونصف ثم يبين الغريب في أوله ثم بعد ذلك يشرع في التفسير. هذه طريقة أبي حيان في البحر المحيط. لما رأى رحمه الله تعالى الحاجة إلى أن يفرد الغريب بمؤلف مستقل كتب رحمه الله مجلدا خاصا بعنوان تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب. وإلا هو لما تأتي وتنظر مادة يعني الغريب في القرآن عند أبي حيان في تفسيره البحر المحيط أكثر مما هو موجود في هذا المجلد اللطيف الذي ألفه رحمه الله تعالى. فهذه كما يقول أهل العلم هي يعني وغيرها يعني لا شك هناك أسباب كثيرة للتأليف، يعني إما أن يكون ابتداء من عنده، إما أن يكون طلبا من خارج، إما أن يكون طلبا من أحد التلاميذ، إما أن يرى الشيخ حاجة عند طلابه فيكتب لهم متنا أو يفرد لهم علما بتصنيف وغير ذلك. على كل حال هنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. الاعتقاد كما يقول أهل العلم هو ما يعقد المرء عليه قلبه، وهو ولا شك عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد الفرقة الناجية التي سيتحدث عنها الشيخ رحمه الله. الفرقة هي الطائفة والجماعة، الناجية كما قال أهل العلم يعني هي السالمة من الشرور والمهالك في الدنيا وفي الآخرة، وسبب سلامتها أنها تسير على منهج أهل السنة والجماعة، أنها تلتزم الدليل من الكتاب والسنة، أنها تسير على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار والتابعون لهم بإحسان. ولذلك سلموا ونجوا من المهالك والشرور في الدنيا والآخرة. قال المنصورة، نعم هي منصورة إلى قيام الساعة. المقصود أيها الإخوة، هذه دائما العبارة ترد عند أهل العلم، ليس المقصود يعني إلى قيام الساعة يعني إلى قيامها، وإنما المقصود إلى قرب قيامها، لأن الساعة لا تقوم كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على شرار الخلق. أما المؤمنون فإن الله عز وجل يرسل عليهم ريحا طيبة تأخذ أرواحهم، وقد روى هذا الحديث الإمام الحاكم وغيره بسند صحيح أن الله عز وجل يرسل ريحا طيبة في آخر الزمان فتخطف أو تأخذ أرواح المؤمنين، ثم ينزع القرآن من الصدور ومن السطور حتى لا يقال في الأرض الله الله، وجاء في رواية أخرى ويتهارج الناس تهارج الحمر، نسأل الله السلامة والعافية، فعليهم كما قال عليه الصلاة والسلام تقوم الساعة أولئك شرار الخلق عند الله، هذا في حديث أم سلمة وفي حديث غيرها، وضبط أيضا أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل، هؤلاء هم الذين تقوم عليهم الساعة. فالمقصود أيها الإخوة أن هذه أن المؤمنين وأهل السنة والجماعة والمتمسكون بالكتاب والسنة أهل الإيمان، هؤلاء يعني لا تقوم عليهم الساعة، وإنما يرسل الله عز وجل كما أخبر عليه الصلاة والسلام ريحا طيبة فتأخذ أرواحهم، وبعد ذلك تقوم الساعة على شرار الخلق حين لا يقال في الأرض الله الله. والحديث كما ذكر هنا رواه الإمام الحاكم قال يبعث الله ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. وأصل الحديث كما قلت في بعض جمله رواه الإمام مسلم. قال الشيخ رحمه الله فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. نعم هذا الوصف ذكره أو أخذه الشيخ رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. والحديث له روايات وألفاظ مرت بنا، وجاء في بعض الأحاديث أنهم في الشام، وجاء في بعض الروايات أنها على وجه العموم والإطلاق. وقد نقلت تعليق سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أنه قال إن هذه الطائفة المنصورة لا يجزم بأنها في الشام فقط، لا، قال إنها قد تكون في الشام زمنا، قد تكون في شرق العالم، قد تكون في غربه، قد تكون في زمان هي الأقوى ولها الغلبة، وفي زمان يكون عددهم قليل، لكن أن ينطفئ نور الحق وأن تمحى هذه الطائفة المنصورة، لا، هذا غير صحيح، وهذا مخالفة ومصادمة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والحديث له رواية، لكن كلام سماحة الشيخ رحمه الله كلام واضح، يقول نعم قد يكونون في بلد ولا يكونون في بلد، وقد يكون في زمن بالعكس أيضا، وقد يكون في زمن يقلون أو يكثرون، لكن المهم أنه لا ينطفئ نور الله عز وجل، والمهم أيضا أنه لا تمحي وتزول هذه الطائفة البتة، لا، والله الحمد هي قائمة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهو الإيمان بالله وملائكته. بقي لنا عبارتان، قال أهل السنة والجماعة. نعم هذه الطائفة وهذا الاعتقاد هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، والمقصود بأهل السنة لماذا سموا؟ قال لانتسابهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أهل البدع والاتجاهات الأخرى نسبوا إلى بدعهم، فالجهمية نسبوا إلى بدعتهم التي بدأها الجهم بن صفوان، القدرية نسبوا إلى بدعتهم، المعتزلة نسبوا إلى صنيعهم، كل نسب الخوارج إلى بدعتهم، كل نسب إلى بدعته ونحلته وما خرج به على الناس. أما أهل السنة فميزتهم وشعارهم ومن فضل الله عز وجل عليهم، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على طريقهم وأن يسلك بنا منهجهم وأن يثبتنا عليه، هم ينتسبون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والجماعة، قال لأنهم مجتمعون على الكتاب والسنة. يعني لماذا سموا بأهل السنة والجماعة؟ قال لاجتماعهم على الكتاب والسنة، والمراد أنهم اجتمعوا على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان، فهم الموفقون بإذن الله عز وجل. وأذكر في هذا المقام أن أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى، ونحن دائما ندور في فلك كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، عند قول الله عز وجل: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ذكر في كتابه إعلام الموقعين فيما أتذكر أكثر من 40 وجها في أن السبيل الصحيح والطريق والمسلك القويم هو مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مسلك صحابته والتابعين لهم بإحسان، وهو أيضا مسلك المؤمنين حقا، ومن اتبع غير سبيلهم انحرف وضل وهلك. ولذلك أيها الإخوة، مسألة التقعيد والتأصيل هذا أمر مهم، ولذلك منهج أهل السنة والجماعة أيها الإخوة العناية بالتقعيد والتأصيل، أما إثارة الشبه والرد عليها فهذا يعني من احتج أو من يعني رأى له حاجة فإنه نعم يتولى هذا الأمر، لكن أن تثار الشبه للناس ويرد عليها هذا منهج غير صحيح. المنهج الصحيح هو التأسيس والتقعيد والتأصيل، لكن وجد فئام عندهم شبه، نعم لابد ينبري لهم العلماء وأهل التحقيق من أهل العلم ويردون عليهم شبههم، لكن يجي واحد عند شباب أو ناس يعني الحمد لله في مجالس ويبدأ يثير الشبه ويرد على الشبه، هذا ليس منهجا صحيحا. منهج صحيح التقعيد والتأصيل والبيان، لكن كما قلت إذا جاء مر مثلا استدلال للمعتزلة أو المرجعة أو غيرهم، نعم يذكره الشيخ ويذكر الرد عليه، نعم هذا حسن. لكن إيراد الشبه بكثرة كما قالوا، هذا فيما صنعه الرازي، قالوا كان يورد الشبه نقدا ويردها نسيئة. قال الحافظ ابن حجر كان يضخم الشبه ويكتب فيها الصفحات، فإذا جاء الرد ضعف في الرد عليها. وتجد بعض الناس حتى سبحان الله يحب يتتبع بعض القنوات الفضائية التي مهمتها إثار الشبه، تجد يجلس يسمع فلان وفلان وفلان. طيب وفي النهاية يا أخي أنت في سلامة والله الحمد، وربي والله الحمد لطف بك وأنعم عليك بعقيدة وبتوحيد خالص، فلماذا تدخل نفسك وأنت في حال سلامة؟ صحيح نعم أنت عندك شبه، عندك مشاكل وكذا، نعم تبحث عن من يعالج أمرك، لكن أنت في سلامة وفي خير تبحث عن الشبه ثم تبحث عن الرد على الشبه، هذا كلام غير صحيح. لكن أيها الإخوة لا يفهم من كلامي أننا نسكت ولا يرد على أهل الشبه، لا، لابد من الرد عليهم، ولابد من بيان أن كلامهم خاطئ، والرد عليهم بكتاب الله. قال تعالى ووجه الدليل 1, 2, 3, 4، قال عليه الصلاة والسلام وجه الدليل كذا وكذا، لابد من الرد عليهم. لكن أنا أقصد من هو في سلامة وفي عافية وفي خير ولله الحمد، لماذا يزج بنفسه ويدخل في مواقع الشبه والشكوك ثم يقع في حيرة؟ نسأل الله السلامة والعافية. لا هو اللي ثبت على ما هو عليه، وهذا الآن مذاهب، الآن مذهب الإلحاد ومذاهب كثيرة، وسبق أنني قد أشرت إلى هذا فيما مضى، نسأل الله السلامة والعافية. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم أشار الشيخ رحمه الله هنا إلى أركان الإيمان الستة، ونحن أهل الإيمان كما يقول يعني مشايخنا رحمهم الله ووفق أحيائهم، لأن بدأت تظهر الآن جماعات وبدأت تظهر أحزاب وتوجهات، خمس أسس، ستة قواعد أو ستة أصول، نحن ما عندنا، عندنا إلا أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة والإحسان. وما أما إنسان يأتي ناس ويأتي بأركان وأصول وفي حزب كذا أو في اتجاه كذا أو غير ذلك، هذا كله كلام باطل ومردود. أن الشيخ رحمه الله قال ما عندنا أصول أهل السنة والجماعة، ذكر هنا الستة وهي أركان الإيمان الستة. قال الإيمان بالله تبارك وتعالى. الإيمان في اللغة أيها الإخوة كما لا يخفى عليكم هو بمعنى التصديق، قال جل وعلا وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا في قصة يعقوب مع بنيه. قال وتعريفه شرعا، قال هنا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وبعض أهل العلم أيضا يزيد في تعريفه. هنا ذكر أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله تبارك وتعالى، قال هنا هو الإيمان بأن الله، أو اقرأ عندك الشرح وإلا أو أنا أقرأها يعني ريثما تجدها. قال الإيمان بالله وهو الاعتقاد الجازم بأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه متصف بصفات الكمال منزه عن كل عيب ونقص، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. هذا وهذا واضح. قال الإيمان بالملائكة التصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله عز وجل في كتابه عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وسيأتي أيضا أن الإيمان بالملائكة على نوعين، إيمان إجمالي وهو الإيمان بهم جملة وتفصيلا، قال جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو، وقال عليه الصلاة والسلام أطت السماء يعني سمع لها أطيط وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك راكع أو ساجد. ونحن سبق تكلمنا بالأمس عن كثف السماوات وأنها مسيرة 500 عام، وأن وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، لا إله إلا الله. ونؤمن على وجه التفصيل بمن سمى الله عز وجل لنا أو من ذكر لنا وصفهم، من سمى الله عز وجل أفضلهم جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار، ومن وصفهم الله عز وجل لنا من يحملون العرش ويعني من جاء وصفهم أيضا كذلك. قال الإيمان بالكتب الإيمان بالكتب نؤمن بها أنها من كلام الله تبارك وتعالى أنزلها الله عز وجل على رسله، نؤمن بها على وجه الإجمال ونؤمن بها أيضا على وجه التفصيل ما سمى الله عز وجل، ومنها الزبور المنزل على داود، والتوراة المنزلة على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، والصحف المنزلة على إبراهيم عليه السلام، صحف إبراهيم وموسى، والقرآن الكريم وهو أعظمها والمهيمن عليها. أيضا هنا قال الإيمان بالرسل، وهذا ولا شك نؤمن بما أرسل الله عز وجل، بما أرسل الله من رسله، وعددهم كثير لا يعلمهم إلا هو جل وعلا. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فعددهم كثير الله أعلم بهم. ونؤمن على وجه التفصيل بمن سمى الله لنا منهم. وأولو العزم من الرسل خمسة كما قال أهل العلم، وكما جاء في آيتي الشورى وآية الأحزاب، إبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونوح، ونوح قبل يعني نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل أنا سيد ولد آدم، وسبق عن هذا حديث. فنحن نؤمن بمن سمى الله عز وجل لنا منه. أيضا الإيمان بالبعث، نؤمن بالبعث، وأوله يعني العلامات، علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى التي جاءت في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأول القيامة هي موت العبد، من مات فقد قامت قيامته، هذه هي القيامة الصغرى، ثم بعدها القيامة الكبرى بما تشتمل عليه من النفختين على القول الراجح أنهما نفختان، ثم البعث بعد الموت وعرصات يوم القيامة، ثم المستقر في جنة أو نار. والكلام عن اليوم الآخر كما قلت أيها الإخوة فيما سبق، ثلث القرآن في الحديث عن اليوم الآخر. ولذلك يقول بعض أهل العلم في مقاصد القرآن، مقاصد القرآن ثلاثة: إما حديث عن التوحيد، وإما حديث عن النبوة والأنبياء وتفاصيل شرائعهم، وخاصة يعني المقصود شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والقسم الثالث الكلام عن اليوم الآخر. تجد ثلث القرآن أيها الإخوة في اليوم الآخر، فلا غروة أن نجد دائما في القرآن الكريم الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، بل إن الله جل وعلا جعله من مقاصد حتى القرآن وما قبله. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر الله عز وجل ثلاثة أمور، هذه في الإسلام وفي من قبلنا من اليهود والنصارى والصابئين: حققوا الإيمان بالله، حققوا الإيمان باليوم الآخر، العمل الصالح بما يشتمل عليه من الفرائض والأحكام وما بعد ذلك من النوافل والقربات، هذه من حققها فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن أيها الإخوة، هذا الحديث عن اليوم الآخر، وكما قلت إن ثلث القرآن في الحديث عن اليوم الآخر. هنا قال الشيخ رحمه الله أيضا قال: الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان. ومراتب الإيمان بالقدر نحن ذكرناها في درس ماض هي أربعة: أولا العلم أن الله عز وجل علم الأشياء قبل وقوعها وبعد وقوعها. الأمر الثاني الكتابة، أن الله عز وجل كتبها في اللوح المحفوظ، أول ما خلق الله القلم، قال الله عز وجل له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما هو كائن، إن ذلك في كتاب. أيضا الأمر الثالث المشيئة والإرادة، أنه لا يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله وإرادة، إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، ونحن تكلمنا عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فيما سبق. الأمر الرابع الخلق، الله خالق كل شيء، فالله عز وجل خلق الخلق وخلق أفعالهم سبحانه وتعالى، وهذا في رد على القدرية وهذا سبق أيضا تكلمنا عنه. فهذه مراتب القدر أربع أيها الإخوة: أولا العلم، اثنين الكتابة، ثلاثة المشيئة والإرادة، أربعة الخلق. فهذه أربعة أمور. ونحن نتكلم العلماء أيضا عن أقسام التقدير: التقدير العام، والتقدير العمري، والتقدير السنوي، والتقدير اليومي، إلى هذا يعني سبق في هذا كلام الله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. الحمد لله. الآن بدأ الشيخ رحمه الله يتحدث في ما عني به وبخاصة معظم ما كتب في هذه العقيدة، وهو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. فذكر رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله عز وجل. قال: من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه سبحانه وتعالى، وبما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بالله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أيضا وينفون ما نفاه الله عز وجل مع إثبات كمال ضدها، لأن النفي فقط هذا لا يفيد، لا بد من إثبات كمال الضد، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه. قال هنا: من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف أيها الإخوة في اللغة بمعنى التبديل والتغيير، والتحريف كما قال أهل العلم قد يكون يعني في باب الأسماء والصفات، قالوا قد يكون تحريفا لفظيا وقد يكون تحريفا معنويا. قال: ومعنى التحريف اللفظي؟ التحريف اللفظي أن يزاد حرف في يعني في الآية أو في حركة الإعراب. فمثل يعني التحريف بزيادة حرف مثل آيات الاستواء: ثم استوى على العرش. قالوا: لا، الاستواء هنا ليس هذا على ظاهره، وإنما المقصود الاستيلاء، يعني قصهم ثم استولى. ولا شك أن هذا كلام باطل ولا يصح، وأهل السنة ردوا عليهم وقالوا إن آيات الاستواء في القرآن سبع، ما فيها موضع واحد بمعنى استولى حتى تحمل البواقي عليه. وقول الأخطل وهو الشاعر النصراني: استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي، هذا كلام باطل. والأخطل ممن يعني تأثر بلغة الأعاجم، وأيضا لو صح عنه كلامه هذا فهو مردود بكتاب الله عز وجل وبما آمن به رسوله صلى الله عليه وسلم. أعرف الخلق بالله عز وجل، وصحابته رضي الله عنهم أعرف الناس بكتاب الله وبما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يلزم منه لوازم قبيحة كما قال أهل العلم، منها أن يكون ولله المثل الأعلى، يعني أن يكون الشيء هذا لشخص أو لمخلوق ثم استولى الله عز وجل عليه بعد ذلك. لأن إذا قيل فلان استولى على الحكم، وش معناه؟ معنى أن في حاكم قبله ثم استولى هو بعده عليه، يعني يكون في شخص قبله. وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هل يمكن أن يرد هذا المعنى في مقام الله؟ أعوذ بالله، حاشا وكلا، وننزه الله سبحانه وتعالى عن هذا. فعلى كل حال هذا من التحريف. قالوا أيضا: ومن التحريف التقدير اللفظي، مثل قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. قالوا: لا لا، ليس هنا مجيء الله، وإنما هنا تقدير مضاف، التقدير وجاء أمر ربك، هذا تقدير باطل وغير صحيح. والتقديرات هذه والمحذوفات لا يلجأ إليها إلا لدليل، وليس هنا دليل يدل عليها، الكلام على ظاهره: وجاء ربك. فالله جل وعلا يجيء مجيئا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونؤمن به كما آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما آمن به الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان. ومن التحريف اللفظي كما قلنا تغيير حركة، مثل قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكريما. لفظ الجلالة الله هو الفاعل وموسى هو المفعول به. هم الآن الجهمية والمعتزلة يقولون: لا، وكلم الله موسى تكريما، يعني جعلوا موسى هو الذي تكلم والله جل وعلا هو المكلم، وهذا كلام غير صحيح. بل الصحيح، وليس هناك قراءة سبعية ثابتة ولا قراءة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيها وكلم الله موسى تكليما، بل كلها وكلم الله موسى تكليما سبحانه وتعالى. هذا أيها الإخوة من التحريف اللفظي، ومن التحريف المعنوي في صفات الله عز وجل، مثل تحريف مثلا اليد. نحن نثبت أن الله عز وجل يدين على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، أولها بل يداه مبسوطتان، قالوا إنهما بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة. أيضا حرفوا معنى الرحمة بمعنى إرادة الخير، والغضب بمعنى إرادة الانتقام، وهذا كله باطل. بل نحن نثبت أن من صفات الله عز وجل أنه رحيم، وأنه جل وعلا يغضب، وقد جاء هذا في كتاب الله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وأيضا في على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد آمن بهذا من هو خير منه، ولا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله عنهم. قال: ولا تعطيل. التعطيل أيها الإخوة في اللغة بمعنى الإخلاء، عطلت الشيء أو كذا، أخليته تركته. والمقصود هنا يعني هو نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. وهم على قسمين: منهم من ينفي الأسماء وما دلت عليه من الصفات، يعني الاسم والصفة، ومنهم من يثبت الاسم ولكن ينفي الصفة. يقول: هو سميع لكنه لا يسمع، هو بصير لكنه لا يبصر. نسأل الله، وكل المذهبين باطل، نسأل الله السلامة والعافية. قد يقول قائل: ما الفرق بين التحريف وبين التعطيل؟ التحريف يعني كما ذكر هنا قال: هو نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى آخر باطل، يعني يستبدل هذا بهذا، يعني يستبدل الحق ويأتي بمعنى باطل. أما التعطيل فهو يعني نفي المعنى الصحيح من غير استبداله بمعنى آخر. قال: ولا تكييف. التكييف يعني تكييف الصفة. نعم، الصفة صفات الله عز وجل لها كيفية ولها معنى ولها حقيقة، ولكننا نجهل ولا يجوز لنا أن نخوض أو نسأل عن الكيفية. ونحن نعرف أثر الإمام مالك بن أنس حين دخل عليه رجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا إمام، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وجاء في بعض الروايات قال: وما أراك إلا رجل سوء وأمر به فأخرج. هنا الإمام مالك رحمه الله دقيق في عبارته، ما قال والكيف غير موجود ولا لا، قال الكيف مجهول. يعني نعم، يعني هو يعني معتقد، هو معتقد أهل السنة أن لها كيفية، لأن بعض الناس يقول بلا كيف وهو يزعم أنه ليس لها كيفية. لا، غير صحيح، هي لها كيفية ولكننا نجهل كيفيتها ولا يجوز لنا أن نسأل عنها. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. لما قيل روى هذا أثر عن ابن عباس وغيره: كيف سمع الله؟ كيف بصر الله؟ قال له: كيف ذات الله؟ أنا إذا كنت لا يمكن أن تسأل هذا عن كيفية ذات الله عز وجل، فكذلك في صفاته تبارك وتعالى لا يجوز. ولذلك قال أهل العلم: سؤالان لا تسألهما، كيف في الصفات ولا لما في القدر. لا تقول كيف في الصفات، لا تقول كيف سمع الله، كيف يستوي الله على عرشه، كيف يرحم، كيف، لا تسأل، هذا لا يجوز لك. نعم، لها كيفية ولها حقيقة ولها معنى، ولكن لا يجوز لك أن تسأل هذا السؤال. وانظر إلى نكير الإمام مالك رحمه الله على من سأل هذه عن الكيفية. وأيضا لا تقل لما في القدر، لا تعترض على قدر الله، لا تقل لما فلان أعطي وحرمت، لما فلان وفق وأنا منعت، ولما ولما، لا، أترك هذا وهذا. ولذلك قال هنا: ولا تكييف، والمقصود هنا تعيين كيفية الصفة. فتكييف صفات الله عز وجل وماذا تكون عليه وكذا، هذا لا يجوز السؤال عنه، كما قال رحمه الله تعالى وذكر، ويعني أثر الإمام مالك رحمه الله في هذا واضح. قال: ولا تمثيل. التمثيل قالوا هو تشبيه صفات الله عز وجل بصفات خلقه، تمثيلها، يعني أن سمع الله كسمع بصره كسمع خلقه، أن يد الله أو كيد خلقه، أن استواءه على عرشه سبحانه كاستواء ملوك خلقه على عروشهم ونحو ذلك، هذا كله لا يجوز، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقال إن بشر المريسي وهو من أئمة المعتزلة يقول آية في القرآن: وددت لو حككتها بيدي ولن يجد إلى ذلك سبيلا. قيل ما هي؟ قال قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لأن هذه الآية ترد على الطائفتين، ترد على المعتزلة والنفاة عموما وهو السميع البصير، وترد على المشبهة والممثلة: ليس كمثله شيء. فهذه الآية ردت على الطائفتين: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشيخ رحمه الله: قال المؤمن الموحد يثبت الصفات كلها على الوجه اللائق به سبحانه، والمعطل ينفيها أو ينفي بعضها، والمشبه الممثل يثبتها على وجه لا يليق بالله وإنما يليق بالمخلوق. ولذلك كان ابن القيم رحمه الله يقول: المعطل أو المعتزلي يعبد عدما، والممثل المشبه يعبد صنما، والموحد السني يعبد إلها فردا صمدا. كلامه جميل، كلام ابن القيم رحمه الله. نعم، يقول المعتزلي والمعطل هذا يعبد عدم، يقول أن لا يسمع لا يبصر لا ليس في العلو، إذن هذا عدم. ولله المثل الأعلى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه، يقول لو جاء واحد وقال: لقيت رجل عند هذا الباب، لا طويل لا قصير لا كذا لا كذا، سيقول له الناس: أنت ما رأيت شيء، أنت تكذب علينا. فهذا الذي ينفي الصفات يعني يعبد عدم. قال: والممثل المشبه يعبد صنما، نسأل الله، لأن إذا صار يشبه الله بخلقه كأنه جعل، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كأنه مثل الله بخلقه، كأنه جعل الله في هيئة مخلوق يرى أمامه، أعوذ بالله. وهذا كلام خطير. قال: وأما الموحد أهل التوحيد أهل السنة، أما الموحد السني فيعبد إلها فردا صمدا. نسأل الله عز وجل الثبات على منهج أهل السنة والجماعة، الله المستعان. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا تأكيد من شيخ الإسلام رحمه الله لما سبق، وهذا حقيقة تقعيد وتأصيل، وحبذا والله يعني لو الإنسان بعد يحفظ هذا الكلام ويمتلئ قلبه ولسانه بهذه العبارات الجزلة، لأن هذا كلام جزل كعبارات منتقات منه رحمه الله تعالى. قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قلنا أيها الإخوة، هذه الآية فيها رد على الطائفتين النفاة، وسواء من المعطلة والمعتزلة ومن سار في مجراهم، وأيضا المشبهة الممثلة. فهذه الآية جمعت بين هذا وهذا، فهم أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل، هذا من جهة، ومن غير تمثيل ولا تشبيه من جهة أخرى. فقال هنا: فلا ينفون عنه سبحانه ما وصف به نفسه. ثم إننا نقول، وهذا كرره ابن القيم رحمه الله في مواضع ونقله عنه أئمة الدعوة رحمهم الله أجمعين، قالوا إن هذه الأدلة من الكتاب والسنة، ويعني قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها عليه الصلاة والسلام، وما وجد في قلبه إنكار أو تأويل أو تحريف، كما أنه عليه الصلاة والسلام لم يشبه فيها أحدا، يعني لم يشبه الله عز وجل في صفاته أحدا من خلقه. ثم أيضا قرأها الصحابة رضي الله عنهم وأخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، ومع ذلك لم يكن في صدورهم شيء. ولذلك يعني مر بنا أثر الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ما فرق هؤلاء، وروي أيضا عن الإمام أحمد، أنه إذا قرأت عليه آيات الأسماء والصفات وجد تردد ورجد يعني أخذ ورد. لماذا يا أخي لا تقبلها؟ يا أخي قرأها وآمن بها من هم أعلم بك وأزكى قلوبا وأعمق فهوما وأعظم تعظيما لله تبارك وتعالى. أعظم الناس الذين عظموا الله عز وجل وأعمق الناس علما وأصدقهم فهوما وأقربهم إلى الحق بل هم الذين أصابوا الحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان. أفلا يسعك ما وسع هؤلاء؟ ولذلك يعني تذكرون ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد ذكر في مناظرة له مع رجل يعني كان ينفي الأسماء والصفات، فمن ضمن ما رد عليه قال يعني إن هذه الآيات وهذه الأحاديث قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم بها وآمن، وما وجد في قلبه عليه الصلاة والسلام لا تردد ولم يحرف الكلمة عن مواضعه ولم يؤول. وأيضا صحابته رضي الله عنهم كانوا وحرص الناس على الخير، ولو كان في قلوبهم شيء لا توقفوا ولا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم سألوه عن أشياء دقيقة جدا. أفتمر عليهم قضايا العقيدة وقضايا التوحيد وفي أنفسهم شيء ويسكتون ولا يتكلمون؟ حاشا وكلا، رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن ويعني أتى به يعني بجملة من الأدلة إن هذا آمن، ونحن ولا شك نسير على هذا المنهج الراشد نؤمن ونصدق. بقي الجملة الأخيرة نكملها إن شاء الله تعالى. درسنا القادم إن شاء الله يوم الجمعة يعني الثلاثاء والأربعاء والخميس، الكرسي مشغول، الجمعة إن شاء الله تعالى. الحمد لله، كما قلت أيها الإخوة أن الدرس يعني هو هذا الأسبوع زدنا يومين وهما هذا اليوم الاثنين ويوم الجمعة إن شاء الله تعالى، وإلا الدرس عادة هو السبت والأحد، لكن إذا تيسر فرصة زيادة الدرس فالحمد لله يعني نحن أول من يغتنم ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. وأنا أذكر نفسي دائما والإخوة الأفاضل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن لله ملائكة فضلاء سيارة يتتبعون مجالس الذكر. الله عز وجل سخر جمع من الملائكة يبحثون عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، قال عليه الصلاة والسلام، فيتراصون في ذلك المجلس حتى يبلغوا عنان السماء يعني من كثرتهم. نسأل الله عز وجل يجعل هذا المجلس من المجالس العامرة بذكره المحفوفة بملائكته. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا انتهى المجلس صعدوا إلى الله عز وجل فيسألهم سبحانه وهو أعلم: أتيتم من عبادي؟ قالوا نعم. قال الله عز وجل: ماذا يسألونني؟ قالوا: يسألونك الجنة. ونحن والله ونشهد الله سبحانه وتعالى وكفى بالله شهيدا أننا ما اجتمعنا في هذا المكان لا على دينار ولا على درهم ولا على متاع ولا على حظ من حظوظ الدنيا، وإنما نسأل الله جل وعلا الجنة. قال الله عز وجل لملائكته: كيف لو رأوها؟ قالت الملائكة: ربنا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قال الله عز وجل: ومما يستعيذونني؟ قالوا: يستعيذونك من النار، إلى قوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالت الملائكة: ربنا معهم فلان بن فلان عبد خطاء ما أتى إلا لحاجة، يعني جلس مجلس عمود أو جلس ينتظر صاحب، المهم جلس دخل معهم. قال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي رواية أخرى أيضا في صحيح مسلم: وأني قد غفرت له. هذا فضل عظيم أيها الإخوة، هذا من عظمة هذا الإسلام ومن رحابته وسعة مجالات الخير فيه. ما يقال ما تدخل جنة لأن تدفع ملايين أو تقوم الليل كله أو تصوم النهار أو الحمد لله مجالات الخير واسعة، ولكن يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر. ومن مجالات دخول الجنة، أسباب دخول الجنة بعد رحمة الله سبحانه وتعالى، حضور مجالس الذكر والالتفاف حول حلق أهل العلم. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس من المجالس المحفوفة التي تحضرها الملائكة، أن يجعلنا في من يذكرهم الله عز وجل عنده. وهذا أيضا يشملهم أو يشملنا، نسأل الله عز وجل يشملنا قول عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون